Book 2 أحد عشر بشكوز بشكوز الشهور مازخر مازخر يناير شلماز شلماز فبراير مزاي مزاي مارس غتخاب غتخاب أبريل مالشفو مالشفو مايو جنواج جنواج يونيو مقوو مقوو هذه ستة أشهر آخر مزيخ مخو آخر مزيخ مخو يناير فبراير مارس شلماز مزاي غتخاب شلماز مزاي غتخاب أبريل، مايو، ويونيو. مالشفو، جنواج، أجي مقوو. مالشفو، جنواج، أجي مقوو. يوليو. بدزوو. بدزوو. أغسطس. ششحو. ششحو سبتمبر ونغو ونغو أكتوبر شبوغ شبوغ نوفمبر شكوغ شكوغ ديسمبر تغغاز تغغاز وهذه أيضا ستة أشهر. مخري مزيخ ماخو. مخري مزيخ ماخو. يوليو، أغسطس، سبتمبر. بدزوغ، ششحو، ونغ. بدزوغ، ششحو، ونغ. أكتوبر، نوفمبر. وديسمبر. شبوغ، شكوغ، أجي تغغاز. شبوغ، شكوغ، أجي تغغاز.